Alors, Siphon Edition présente Simon Essaoui. يا احمد ديفانا وناس بركان عبد القادر العظمي لا فاميلا عيزاوي اي عالي وحماد وناس طنجة محمد البركاني وحسن تيرسي شربت القطران جاني محلا فرقك انتي وصلت دوا معاك انتي دايما انتي لان دير الديوان يا ديتي ترحم ديتي مصيتي الدم انا قلبي طاح لي كدابة كل ساعة تجيب لي سلطان انا قلبي طاح لي سحرة يا مقرى نبا تزاوي تزابا وتسول لبران سوغياتا اللي عارفك يا محلي توب بسحر المجبر يولي مغلوب انت عفريت يا ماشي بشار علي ريتور كيف المشار يلا خايف الابيل مانيش نور مالانا انا قلبي طاح لي كدابة كل ساعة تجيب لي سلطان كارتي عمر مستر وحبابه واللي بغى هو تبغي تجلس في البلايص كلاس ايدن كلوب والكاراكاس الميو النهار هو الليل وغيت تحوس في الطوموبيل يا بالغلط كولي وانا بيك تمانا انا ظهري طاح لي كدابة كل ساعة ندير لي لعبة انا ظهري طاح لي سحرة هيا خليد العيساوي وناس نوسا كاستريس سونز اوبليي شيران وناس وجدة ومسيو الشامي وناس فاس وجمال المقدمي وناس الناظور مختار اوشن يا عبد الحق الشيخ والعربي والنهاري خاطر كيح يا أطلس أوريو من عند خليد عيساوي وراني معاها واني مرتاح بغيت نفرفر مصر تجناح المصيبة جابت لي ما يبقاش قدرت خويا سميها ما يبراش يا ولي بوها دارت هيا رايها كل ساعة دير لي سلطان انا ظهري طاح لي سحرة صوت الطبيب والشوافات قالوا لي ساحرين لك البنات ويا بويا وين نلقى الحل تخوض بالي وراني حصل يا ولات الرب وانا في الزنقة انظر انا قلبي طاح لي بالعطا كل ساعة تجيب لي خطة انا قلبي طاح لي سحرة شربت القطران جاني محلا فرقك انتي وصلت دوا معاك انتي دايما اونطان معاك انتي ما ندير الديوان يا ديتي ترحم ديتي مصيتي الدم انا قلبي طاح لي كدابة سعجيب لسطان انا انا انا انا انا قلبي طاح في سحر الله عرفك ومحلي تسوب سحر المشبري واللي مذلوب انت عفريتي وماشي بشار علي روتوكي في المشار يلا خيب اللي دايما نشنور ملانانا